إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، آمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع موضوعنا الطويل المتعلق بأصناف الملعونين بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في الخطبة الماضية عند شرح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الحبيب المصطفى: لعن الله من لعن والديه. ذات الألفاظ شمر ثنيت حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق شل الأمر يتخشن أثنك يتحب أثنك يتعرق بره ما حدث أثنك شل مرة شل الأمر ويحري شل فعل بقبه يك خاص الضرر خل الفرد، خاص الضرر خل الجماعة، خاص الضرر ذي الدين، خاص الضرر ذي النفس، خاص الضرر ذي المال، خاص الضرر ذي العرض. يتصوري في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيش الصورة وحري تعس سنت الطاس. ولذلك ينتقش الألفاظ يتناسب المقام. فانظروا كيف يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، يعني تعلق الشرك. لعن الله من لعن والديه، تعلق ماذا؟ بر الوالدين، ويسخط سخط، ويسعى عصيان الله، ويسعى غضب الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يسد اللفظ اللعن، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، لأنه تقدش لشك في رب العالمين. الله تعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نشين قالت لا نغارت شين خشو مرابض نخشو الولي صالح نغل غارت الجني إرضاء للساحر أو الكاهن أو العراف، وهكذا من هذه الأمور. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع حدا لهذه الأمور بهذا بهذه الصيغة: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. كل من أراد أن يفسد في أعراض المسلمين، وأن يفسد في أموال المسلمين، وأن يفسد في الأرض بغير الحق، وأراد أحدنا أحد الأفراد المجتمع أن يتستر عليه، فهذا الذي يتستر على هذا المجرم هو ملعون، لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يريد أن تكون الفتنة في المسلمين، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يجن زوار يخسر ذي الدات، فيضطر الأطباء حينما يحارون ماذا يفعلون؟ يبترون هذا العضو، تقصص تكملت، تقصص نضاء، تقصص نفوس، أعز ما يملك الإنسان دي الجسد نسمة النفوس الأعضاء نس. ولكن شن مرة يتفارت ليسن يقارت فوس وراء روح الكمرض. فكذلك هذا لعن الله من آوى محدثا، يجب زي عشرات يفسد في الأرض اتكارد ربعات ستة نخس قال إيش لا السابعة ما حد وثق شيء ووجيك أي فعلة فقط مش فعلة عادية يعني ذيس أخذ ورد للتسامح وإنما هذا يسعى في الأرض بالفساد تغن زرد أنا يدي الخطبة السابقة بحيث يروج مثلا يفتن عباد الله ذي زود الإنسان يفتن عباد الله ذي قسيد سن ذي ثروة سن ذي الأموال سن ذي الأمن السلام سن هذا لا تستر عليه قولني خاص غير تستر خوانيتا فقد لحقته ماذا لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحدث محدث المحدث وهو الذي أحدث في أمر المسلمين إجل حاجت ووهدش في الأمر المسلمين تيجيت الأمر للمسلمين أدي سود الهنة جارس أتسود الأخوة جارس أتسود المحبة جارس أتسود التعاون على البر والتقوى جارس هذا المحدث ماذا يفعل؟ يكسر كلها كل هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الثوابت بماذا؟ ببعض الأفعال الشنيعة التفضل المحفظ يستار يهجم أعراض المسلمات يهجم خصود ريني تشارة ميجرانسون فتان يفتن ويفتن هذا يتستر عليه هذا سمه النبي صلى الله عليه وسلم محدثا ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام من آوى محدثا ولعن الله كذلك نلحق بالمحدث كل من يلحق الضرر بالمسلمين سواء قلنا يصغر في المسلمين سواء في المجتمع المسلم يكفرون الناس بغير حق فيذهبون إلى ناحية من ضاحية من الضواحي فيتهجمون ويهجمون ويعتدون على المسلمين أو على أولياء أمور المسلمين فهذا هو المحدث والذي يؤوي المحدث ويتستر عليه تلحقه لعنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعن الله من غير منار الأرض وهنا توقفنا قلت رأينا بعض ما يتعلق بشرح الجمل الأولى من الحديث وبقي أن نشرح الجملة الأخيرة منه وهي قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض وقلنا بها أن هذه الجملة الأخيرة من الحديث تعالج قضية خطيرة نعيشها كلنا في المجتمعات والنوة تعيش سمنت مش ولكن يتعيشت من خلال قريبه من خلال جاره من خلال من يتساوي توقع ذي الشهر نصنغ ذي الحين فهذه تعالج قضية خطيرة قضية منتشرة انتشارا فاحشا بين المسلمين وكما يقال انتشار النار في الهشيم كما تعتبر هذه النقطة سببا في القطيعة النقطة الخطيرة تعتبر السبب زي تمقطع اليودان وتمسور يتقاطعون ويتبادرون ويتعادون القطيعة بين من؟ بين الأقارب وبين الأحباب وبين الأشقاء وتكون سببا للعداوات بين الناس ويصل الأمر ببعضهم إلى حد الاقتتال إلى حد الاقتتال والحروب الدموية ولا أدل على ذلك أيها الإخوة المؤمنون من كثرة المرافعات المرافعات في المحاكم حول مشكل الحدود لأن هذا النص لعن الله من غير منار الأرض يتعلق في المسألة الحدود الحد جاري ديكيك في ثمات الحد جاري ديكيك في رحيوه تدريد الحد جاري ديكيك في قطص الأمور مرمي يتعلق الحقين والحقنش أتيري شاش يجن حشت شاش جارنا الوالي تخي السور قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله من غير منار الأرض، واللي غيغيان الحدود التي وضعت في الأصل هنا أن تذهب خمسة عن أعين الناس أتغيى بالحد، بعد الحد بضعة أمتار أو بضعة أشبار أو بضعة سنتيمترات من حدة حزن الزيادة اللي ما يخصنيش أتضارب وماشي، اللي غتضارب يسمش، اللي غتضارب يجانش، وهكذا. فلا أدل على ما قلنا من كثرة المرافعة في المحاكم حول مشكل الحدود والنزاع حول الأراضي وكثرة الغصب، ينتج عن هذا ما يسمى بالغصب. فالإنسان يتولد له الله منه فهو محروم منه، يتحذر منه يتصرف ليس لأنه لأنه مغصوب، غصب في الوالد الناس انتيكاد ويستنشا يمد غيكا يوفي مغني حيزن في خصنس انتزي الحق الوالد الناس فيخزاد الحق الناس يضع الحق نيد الناس. فهذه الأرض مغصوبة كثرة الغصب وكثرة الغش وكثرة التزوير الذين يتولون وضع وتسجيل ووزن هذه الأرض. كذلك لاحظ عندي شن الملفة شنو ونت الملفة تتنا قال الوزر يتقاسمه الجميع ما رأي من خسي هكذا. ولذلك مسألة الغصب، مسألة الغش، مسألة التزوير، وزيد أضف إلى ذلك الرشاوي لأنه مرميت تسار الرشوة وجد الرشوة لأخذ مال الغير أو محندة السعدود لأغراض كثيرة جدا من بينها محد من المال يسقى قالت الشيك بعيني كذب عيشت عين مشت تيسلين لو أنه يجبون الحق نفسي الشيء سعدوية مثلا فتزدرت الرشوة. فحينما تكسر هذه المعاني السيئة هذه القيم ماذا تعتبر هذه القيم؟ قيم صالحة أم قيم غير صالحة؟ قيم غير صالحة أصلا ليست بالقيم. أما القيم فهي القيم الحميدة، الخصال الحميدة التي تكمل رجولة الرجال بأن يقول الحق ولو على نفسه، الذي يقف عند حدود الله عز وجل لا يتجاوزها إلى غيره وخيس يوذن متصال قارس الشيخ وقرنسل شك سند لأن شكت عجبات سن القانون سن المرة المساطير سن كوشي الحدود غاك طلان غاك كوشي فقال توجه مجد خليه سنها متساعدنا أتحلل اسم تويد. هل هذا يسوغ لك أن تأخذ ما ليس لك؟ هل هذا سبب يخول لك يتشش الحق المسألة يا تشش الحق ما حدث الشدق رميد ذنب غير حق؟ لا، الواجب خاك وتسقريد شر الخطأ إذا ارتكب يأيث ما بنت مواغ مثلا الواجب أنش تحضرهم تبصع أغل تنسحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزير النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فانصح لعامة المسلمين يتنقهم عقلا قشوانيتات وقدر شن يجني بقوم شنين فوالا لا انتياوي في القانون ولكن نشقها قانون الله جعل بارك الملايير يدي كازي حسنها حقنون أقوم تجلس تتوزن من بيجلس ما نخطر تصفيل ياسر مش تصفيل قرم مش تصفيل الذمة مش أمام الله سبحانه وتعالى. أنا بنفس أتقن تتطور كثير من الناس يغمضون أعينهم في هذه المسألة أخدم يوم القيامة تلتقي الخصوم جالسة انصراب بالعالمين تلتقي الخصوم لا محالة. فستفر الدنيا وإلا قد يوقع التصفية يوم القيامة إلا أن الأمر يختلف بين الحالين. أما في الحال الأول وهو حال الدنيا إشهرارين سمين زي ما تسعدون أتصلحة أتصلحة أما في الأمر الآخرة قواد النبوة لشعر فما فرى ولا اشتاري غير الشرط النهر جنحج يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة ذي الحسنات والسيئات كاش وذي النبوة وش حاجة منه وذي الله ذي الحسنات والسيئات شيخ زمار الحسنة من تقتصد إن هامي إذي غاش نجد أقد تصنوا ذلك أقبل يخسر إنسان هذي يقبل أولي تيس يوم القيامة بجبال من الحسنات ثم هذه يخضع حواليه أسئل الله سبحانه وتعالى وين التاسش هذه جوار رجل مدراء الحسنات هقي من دروس إلورا هذه سوين التاسش هذه جوار رجل مدراء هذه سوين التاسش باري غراء من الحسنات الراحل هقي من المنغة الخضر تفديد غراء السيئات عادي هذا التاسش هو ممش أتفضل أن غدش السيئات خسفسات يعني نظر عن السيئات خيها في الجرخ ونشي التواس معاه قمن يودان دي حساس نظر عن السيئات اشتداري غير راري خيك الجن السيئات حتى تكب في النار والعياذ بالله حقوق الإنسان حقوق البشر بين العباد حق العبد مع العباد ماذا تعدون حق الله سبحانه وتعالى حق الله على العباد التوحيد الإيمان كذا كذا أتحدى أو التانية حقوق العباد قول جارس ولين هذا شغل الضغط ناس شحاف قد دار كائن شحاف تقصد انتصران كاتين يعني في سواء سرية وزيد وأتصل الحواجة باش تطلح أنت خذ الناح خذ الناح ليش دغاز لنا الأمور يتغي الجن يوذن يتغاش يتدعان غير حش تصبح هذه الدنيا خدمنا ما تبدل قوين جالس قال يا ليتني قل أري فرند فرند فرند فرند ولكن تعدهم على رؤوس أصابعك سمين لأنه الداعون إلى الخير جلوس أما الداعون إلى الشر والهوية كفر إني قواهم تذكار يدي تساعدتني ولكن تذكار بغاية باب الخير قال عليك ناس قغاري فرند عليك تغلق استمره ثم تبدي إذ ظلال وتخك عز ذي الدنيا تغت مستحد من اللي ما حندخل من غدا عجراش الزارد شوف النعمة سيدي توسقل إذ ظلال ما تغزت تغزت لأن ما لأن النار تنتظرك إذ ظلال ما أنت الشدائد أنت تغزر النار وكيف تمشي ما لأن النار تنتظرك لأن النار تنتظرك إذن هذه القضية خطيرة جدا أيها الأحباب لكن أيها الأحباب أؤكد لكم أن هذا الأمر للحدود المارد بالنفس هذا الشيء يتوقع الغفلة جاء يبدأ وحطان يثبى بالنفس يتري يجل مثلا يبقوز يسمحان وعن الخارج يغفطا ولكن الحق للبناء يتغيب هذا الحق الناس وخذ إغاثة قارن وخي غرفت 50-60 سنة من ديش يروح نشكلي الحق العبد شكما رب الرجال ستحفظ الود النس على الأقل حفظ غاري قرام النس ثم بعد ذلك بعد وقرام ميدن فإتغيما إجن المحرك إجن الضابط إجن الموجه يذولني إبو دار هذا شيء يظلم ما عندش كثير يتسالين ذي المعاملة تشلو فيه من معنى وهو واعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن ما يرمش يصرح الإيمان ينشي عمار يرمش سيبذا سيد رب العالمين فيجعل كذلك دائما ترتعد وتخاف تبذا تقارب عشان حيث ما تجيبونيش مما هممت لأن الشيطان تغارب قارت تبذا نتصل ايه دمين تخصد أني بعشرة متر وجوش غي من شاء. ما يعني لأن شكل الجنزير بدأ. سين قايش يسنش كنا وثوان خراب. وهذا حد كارن ذي مزيان فيشبون إني تغير سان سن الموثم قيم تاروان سوى السن ولا تقل مش خصد الدنيا. ولكن لا القلب المشمري عمات الإيمان أتحفظ الحدود النفس تيني يني ويسين أقوم هي قرنوا هيا يدرمهم هما نسعى هل حدنوا مركز فالأمر ما رده إلى إيمان العبد فإذا كان العبد متقيا ربه إذا كان العبد يخاف عاقبة أمره ويخاف الوقوف بين يدي مولاه عز وجل فهو وإن رأى منفذا وخلف شنطواه من اختلاس لكسب بعض الأمطار لنفسه غير أن إيمانه وخوفه من ربه يرعيانه ويردعانه ويجعلانه يقف عند حده المشروع ولا يتعداه إلى حرام. فالمسألة من الحدود خطيرة جدا. نغم وقع عنديس المشاكل والجغار جار الأفراد حتى الدول حتى الدول تخزن جحفاوة مثل الجزائر يجي المشكلة عويصة جدا رفع أمرها إلى المحاكم الدولية وتوقع كارتاس شحال يبدل موثن خاص الحدودين المناطق جار القبائل أسيلت الدماء وأريقت الدماء من أجل ماذا؟ من أجل هذه الحدود وحفظ هذه الحدود. ولذلك الإنسان في السنة يتقى الله سبحانه وتعالى. فالحد هو الذي يفطر الرجل عن الرجل في المزارع وفي الحقول وفي الديار والدور. فمن غيره والمغيان الحد ونتا بعمد ما عند ديار بحر بعض الأنكار نغيب خس حق غيره على فمن غير هذا الحد على غير ما وضع له أول مرة فهو ملعون بلعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفعل ذلك إلا أولئك الذين يغتصبون أموال الناس وحقوقهم وأراضيهم ويضعون أيديهم على ما ليس لهم. فهؤلاء ملعونون بلعنة الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتق الله جميعا. مرة الشيء المعرضين غالب سأليتها شكون يستمعون غالب شرط ما فقطن بذلكم هو تسير أصلا مش عمات ما رفقات إسما يبقر السنن تسور الخاس ولكن شوية تسير عمات تعغط الوارد الدهل جدي من يجل الدهل الوارد بأرحمه تعظيم ميج الحومة باينة قد صافي الله يجعل البركة تتروها نسمح مرة في الحقيقة مرة الشيء غالب يعني نتعاون حد النظام ما حزن غوينا قرنا لو خاص نازو وخاص البحث هنا بلد جيدي قرنا مش معرض نهار هذه مش شكي مش إلا عام عام أنت تسوى لي سياج وحد أنت في الحد النظام معاش دايس أنت في ذي نعمة سيدي استغلت عام عام أنت تسوى لي بعصرين قاس الشيء تبي قزة إيش لابس شوالو شكي أقشر ده مش تجي لها شكوة تسير توضاد يخفنش توضاد يبينش إلى آخره. فالإنسان ويتلبوه من الدرجة الثالثة. وإن كان السبب بالوالد من ناجد يتمشي مقرنا الجديش مثلا ويفاق نشان محدد دبانة الحدود إلى آخره. ولذلك الأمر الوالدة أمر يقع شان الخلاف لشان نحدمه عويص وتقربوا ونحدوا فران المسرع أكثر. يعني قضية الصلح ذلك لا تتصور كيف ما نقفنا الزيت صار ونص أهل الشرع ما رأيت ثم سبحان ربك رب العزة يعني انتهى المشكلة المشكلة غارقة ذي الجذور ما تكفيش إيش انت يحل المشكلة للحد هذا الصلح أكثران أكثران كيف قم سألة يتعلق بالحقوق المالية تريد سناب أتريد مني عبارة أتريد مني الشهود أتريد ثم فوق هذا وذاك يخسر أتريد ولا النفس صفان أتريد ليس من الإيمان أتريد ليس من سيب قدرة سيدة رب العالمين خبرني أن تواضع أن قيم أن تسور لعنى وعسى ولا يضغيش الحل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما يمن وعسل هذا وعما تنحل في المشكلات. ولذلك يقول الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. مر غير ظالم من هنذا أتتج نقطة خسي يندم خذل من نظم أتي قياريت يبذل لتغذر مر ياريت ترقي من عد الدنيا وكسم مسوم وحظس نهار غقرات مرمي غير نيوان خميسي غير من عرى أضرار خميسي غير من عرى فريق خميسي غير من عد فكسارة تقوس تسوي الغفمات ويز مرضيكات يخسر مرض تقسر لأن ذي حالة القوة حالة مرض ومش تشكي خفنس بأن قوة وزيز مرض حد يولى آخرين غاس السمعة غاس قريت القوة سوور غار مخزن ولا رضي ظلم ولكن برهة من الزمان فقط برهة من الزمان عام عامية 95 والأمور دول تدور ما هي إذا قليل مني شتعلمت في المعرفة إلى آخرين سيو الشاء وهم تفت شاء الله مثل نغاه نحول نغاه من عن إلى آخره مسائل التزوير موجود أتف المار اللي توكي كتمع نتف نتزيك بارا اللي يغاهم في الحضرة معيني وجمع المار يسل سيو من أي فضيحة شفغاذة في الدنيا فكيف بفضيحة أمام الله عز وجل يوم القيامة. إذن الذي ظلمت لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك وشقاء سويدة قرأي ويجير النمسك والسيوات من غيك تنام عيناك والمظلوم منتبه تقر دقيت تاتذار بالعلم يا رب وديت غذر خط زبوان تري من قرأيه. تنام عيناك والمظلوم منتبه ماذا يفعل؟ يدعو عليك ادعاخك لأن في وجهة سجنس وغاتبو السبيل وغاتبو الحين وزي في الغيار لأن الزوال خسر شوار الزوال كل شيء ولكن جارب السبار بيسر بأنه من الجرنس يدعو عليك وعين الله نبتلى سبار بالعالمين لا تقول عنه لا يقول عنه شيء في الأرض ولا في السماء. قال عليه الصلاة والسلام هو دمسغى تأصيد يقال له صلى الله من اقتطع شبرا ومدغى اقتطع عن شبر ذال الله قطع القطع وهو السجار زيس قصري جاء تنتفع الزيس قطع ذال تأيق قطع يعني بد قالت فعل مزيد ثاني الدرس الحروف وكل زيادة في المبنى غافج زيادة في ما في المعنى اقتطع من اقتطع شبرا يعني شكراك الشبارة وها خاتو شي تقدر الحد شك الشبار هو شي واش شي شي جبتو في الدوش تغفر ثاني الشبار مغني ثاني ديش الشبار مغني هو تجيبونش مش يور ماني يور الشبار مش دو نيتا شك ثاني ديش الشبار مغني ثاني تغالي من معنى بسيط الشبار من 20 سنتين من 40 سنتين من 20 مترو من 20 مترو من 2 وهكذا نقارس زيد الموزي دقيق برمي مثاني برمي مثاني بالظلم يعني شكل جزاء يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضي طوقه الله إياه هذا السجار بالعالمين ذو الطوق الجيري شط صوافي أخي الكريم الحمل بالعبء ذو الفداح من الأمر جاري تسل الله سبحانه وتعالى طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين الحديث رواه الإمام مسلم. وعنه أيضا أنه قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين الحديث قد البخاري ومسلم ولكن الحديث ما حدث نفهم ليه بخصوة ابن الساس ذي القصة يوقع من يمن النبي صلى الله عليه وسلم ما المناسبة ماذا نسل المناسبة أنا أريد أتضح الأمر أنا أريد أتضح المعنى أكثر. أتت امرأة تدعى أروى بنت أويس اشتمغى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سقف أروى بنت أويس تصدغى النبي صلى الله عليه وسلم أو تصدغى يجن الخليفة من خلفاء بني أمية تدعي على سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل. سعيد بن زيد صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسعيد في الجنة إذاد أبو بكر إذاد عمر إذاد عثمان إذاد علي إذاد طلحة إذاد الزبير ثم فكان ممن ذكرهم ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل فتدعي على سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه اغتصب شيئا من أرضها ثم غادت سدعى سعيد بن زيد ثم سقى سعيد أقيوي ثمرة انتفيخت من السوي ثمرة ولكن ما عندنا استويث استهمت متى فخاصمته إلى مروان بن الحكم في العهد الأموي فقال سعيد يميسر المسألة الدعوة خطارة أثم غافشة يمتي مروان أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الشيء نسغيشين شازيث مواطنيس نغادة سويك شازيث مواطنيس نشق سريع أو عليم سريع ذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له مروان: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فماذا قال مروان؟ مروان ذميس وصحابه ذي التابعين، ولكن أمره الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نتتوى السلمي يعني سعيد بن زيد بن عمي السلمي أنه صحابي رسول الله بالعشر المبشر بالجنة، ولكن هذه مظلمة يصدغ استمغاثة يتقاضون وديس يمشي الحق مباشرة لا بد ديس استغاثة أبن استغاثة. ولكن تومش يما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، واش تتغبوش البينة وواني من ديس النبي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة يا رب التثمرة أقت تخار رخافي دعاك في أنهر البهتانة فعني بصرها يا رب صاغرت للدنيا واقتلها في أرضها فنغطت الدفع ماهنس. قال الراوي: قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وثمت غسل من الدار، ثم بينما هي تمشي في أرضها إجنها بذلك فسر يثموها النص إذ وقعت في حفرة فماتت. ثم جيجن الجب جيجن وانو خليت المدس الحديث قد البخاري ومسلم. وفي رواية: فرأيتها عمياء فمغاف فسداء فرأيتها عمياء دار تلتمس الجذور ففيمخ خرحيه. تقول ماذا تقول والناس يسمعونها؟ تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. قالت من الزنقة في القفاية الدعوة سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبينما هي تمشي في الدار في الدار مرحبا مقرأ مرت على بئر في الدار غسجنانو ويسقفشا عارة فوقعت فيها فكان قبرها فقبرت في هذا البئر. حديث قرأه المسلم. ولذلك يقول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكلنا يعلم أيها الأحباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، فكان آخر ما أوصاه به قوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نجعل بركة في المسألة ثلاثة الحدود. وإذلك إياكم يا إخواني، الحمد لله غير وقت عاد، الحمد لله الجماعة ينوم ما شاء الله تبارك في رب العالمين الطفل وذا المروس يدعيش لك يوم غاش ويتمني تمت زي مغا يخسد سنم النعمة إذا إن شاء الله تعالى النعمة ثلاثة التعايش سيد مجاره قحب من بقية عيش دي الحرب. فنجدكم ونغادش المشكلة دي المشاكل انتموها في الحدود كذا حاول تتصلح مغاد بين جارهم وتثقوا في بغى المحاكم خوم لحشني وذات تستحق غضب الله سخط الله سبحانه وتعالى بالعذاب الله تعالى تخذى ثم بقى أتقي موانا ومشينا نحن مارا شو كثير السبب ما حدا توقف الزيف ما تقدر تجدي وانش تجدي مشاكل يفعل ولا شيء كذا. فالله يجزيكم الغد شل تواضعت شوية لله عز وجل تواضعت طال حق ودي جل حق لي مقدير حق إني تغي إني توسمة وريا عيسى السمة وما سعوا وخسي تحيم العاد خمي غيا عبت الحق شيء لي هو بغى الحق إني الصف شيء ذو مثلا والغد شل حق غاو مثلا حدا استيوش وانتو غير الجنزاري مدرسة للتاسمة صافي فتصفو القلوب وتصفو أثيري من أمور غادية غزات إن شاء الله. ما حين دخلوا دي السنس السيدة رب العالمين الرحمة تنس بالبركة تنس ما حدا كان غيوقع شويه مرحه قال غير يقضي بكم امور انت كنشي الله يجازيكم بخير. قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله من مثل بالحيوان، لعن الله من مثل بالحيوان. الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه، اي من مثل بالحيوان اي وني غيشوه الحيوان كيف ما كان نوعه، ذا بعوش ذا قزين ذا موش الى اخره، وقعد يا سار بن باغيو رزقكم الله التفونا في زمار لشار تخسي وهكذا. لعن الله ما مثل بالحيوان، شوه الحيوان او قتله من غير مذبحه، رحشت يعني طواغاصح في الغيط تمنوها ربهي مسرح لو شاف الغيط وصغاص شاف الغيط شو مش تقني مجيف النصارى تعنقنا منوها كيرا الشي الغامض تنحجر الحرام وهو النحر والذب، كان يقطع رجله وهو حي. التمثيل مثلا تحت غاربه مثلا فوق الصدان تتدا فوق الصدان كيرا عدس، او يقطع ذيله يعني بس تسلاك الناس، او يصعقه صعقا شو مش تقدر يوميا تكواري انت تكواري انت اللي تشوف فيه ثم تقدر تسحاق، او يرميه برصاص وهو واقف مربوط هاتش مسكين يبد اتقل الغاية جو بيرات بيستير هذا تكسل صار رصاص. هذا الله حدو يشتري صح يتفكش ذي اللعن، لعن الله من مثل بالحيوان. وكذلك إذا قطع أذنه تصل ذلك قصص ما فيه مجال لغرض من الأغراض، تصل الأغراض يجد قد يسفار يسود ما في ذنب يواري ما حدا في دواش ما حدا في قصفار ما حدا تقرب فران أخوائي الناس ما قد قرب فران خلص تبغاه الناس الشيء كل شيء قدين غي إيمون كل شيء الله قلني غرض غارت بعد هدى الله، غارت بعد كتاب السنة، غارت بعد التوحيد المسلمين أتظام رعجب أتظام الشرك أتظام مرم التوابع الشرك تقل أمورات فينا سنوذن وثن، ولكن دين النسنة الخزع بلا تدسيح بالكهنة كل شيء يتفريج. ولذلك إذا قطع أذنه أو فقع عينه ذات سبحان الله العظيم الأمور المشينة دائما النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عموما يتحول ما أمكن أن يبعث الأمورات إلى الغيشي من الشيء لا يليق بالمسلم اللي راح غالب هي مثل هذه سي شام ندخل باش تنك شام الموت تنك شام كشوف هذه مثل بهم صافي تفتت اتيس الاخر لا يليق يا اخي الكريم لا يليق بل وجلا لا يليق ذيس النعم من الله تعالى ان رب العالمين قال فريش لعن الله من مثل بالحيوان او فقع عينه فقد مثل به وارتكب كبيرة من الكبائر فذلك ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحرص على الحيوان وما يسمى الآن بحقوق الحيوان، والحيوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام زيت برات من النبي صلى الله عليه وسلم أن نحترم الحيوان، أن نحترم كل جنس شمس الحيوان احتار نفسه في حدود الحيوانية التي في خرق الله تعالى، الإنسان احتار نفسه دي الحقوق الإنسانية التي يمشى الله تعالى، المسلمين احتار نفسهم دي الجهاز نفسهم دي الأمور دي الحقوق نفسهم التي يمشى الله سبحانه وتعالى. فائتي كل ذي حق حقه ولا يضرك شيء في الأرض ولا في السماء بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام كي لا نطيل: لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والصبور. إن شاء الله هذا الحديث ننهي به هذه السلسلة من الملعونين بلعنة الله ورسوله. فهذا الحديث أيضا حديث كثير جدا كثير في الناس، هذه الأمور هذه الدعوة الجاهلية كثيرة في الناس، ويحدث هذا غالبا في المآتم وفي المعازف ذي حوايج المأتم يعني العزات ذي الموت إلى آخره. فالتي تخمش وجهها نخبش نغنبو بالنس سوى الشان النس غارة سيمة ميسنة غارة سيمة وايا سيمة دابة سيمة كذا تأتيها حالة من الحالات تخمش وجهها، يعني تعبر عن سخطها ما يمت ربي ما يلغى باباس نغمى يمي ربي التيسير يلغى الناس أسيم الناس إلى آخره. قال الشام الناس يعني كأنها هي تحب هذا المخلوق أكثر من حب الله له، وهذا غير مشروع بالنسبة للمسلمين. وإن فعله أحد فقد تمثل بماذا؟ بدعوى الجاهلية وبعادة الجاهلية الأولى التي أتى الإسلام من أجل أن يحاربها، فالتي تخمش وجهها من الجزع والهلع والشاقة جيبها فنين تشارع نار ومتخصة صمغات لأنه يفسنط من دين جار الفوسة فوسيل الفوسة في المرغار دين إهمان وعديس فغارت صبشا المصيبة صمغات دم الزوار في فسنط وإهمان تشارع نار ومتخصة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاق لعن الله الشاقة جيبها، الجيب وهو هذا الجيب أمشينا الناظمة ذغي خاص حاجه موش تشارك يا رمز من تشارك يا رمز من ذاك من دي الستر انتم غاف فتهتكوا حرمتها وعرضها وجسدها تعرضت للمرأة الجميع. والشاقة جيبها في مناسبات الموت كما قلنا تشق جيب ثوبها وقد تظهر عورتها أمام الناس، وكذلك الداعية بالويل والثبور منها الزوار التي تخمج وجهها تخبش أغنب بنس ثم تشارها قارب بنس ثم سواسية السمس. ماذا تقول؟ تدعو بالويل والثبور. كل هذه الأمور تدلت والمين يتخزان بأن صبغات وفار ببوء بقضاء الله وقدره، في حين أن نحمد غيمز القضاء الله وقدره مصيبة الموت نير شر مرض يخشى الجزاء الإنسان يترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الواني تاوي غيم الدعاء المسلم في حال الجزاء والهلاء ومصيبة الموت. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دفك بأن مش سمعت نقول أنا وقع دي من دي وقعوني وإني موت الزرية قال إنشي قادة ترينو سميت قنا مني قادة ترينو وهكذا. الصالح سوف يموت والطالح سوف يموت أيضا، والداعية بالويل والصبر وهي التي تتسخط على القضاء والقدر فتصيح في وقت المصائب والكوارث، فإذا مات أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها رفعت صوتها وولولت وناحت وقالت ما لا يرضي الله عز وجل من أمور الجاهلية، فهي ملعونة. ويدخل أيضا في حكمها المستمعة ثانيتا نوم المس ويزنغ كذا وكذا. أما المستمعة قال أهل العلم هي التي تأتي بالنائحة وتدفع لها أجرة وتمهد لها وتدخلها بيتها فهي ملعونة. فني تحتوي ديشتني تغير عاونا من عند تهيج انت في غير بدأ تحظها انت في غير بدأ سني توسي موت لبس ليمس وغاس قول علاقك سنيتا وغاس قول علاقة وإنما فأطريت دوها محد أفعر كاهنا من الناس القاشة فهي ملعونة أيضا. ما تعرف في تعرف السليف ما عنده تعرف سليل فرانك ذا قد دعوة يقام وجود واستغرض قيسي تعوض يدي مكناس العجب العجب ما عمات ما تسري ما تسرب ذي مكناس غادي مكناس أما بلاد الله واسعة كل بلاد غاس تقاليد غاس مسائل غاس كارث الناس غاس ما لا يرضي الله. والسر بالنائحة والسر في ذلك أنهن لم يرضوا بقضاء الله وقدره وتسخطوا على حكم الله وأثرنا الهلع والجزع في وأثرنا الجزع والهلع في عباد الله فهن ملعونات بلعنة الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كما ترون أيها الأحباب بعض الأحاديث التي ورد فيها اللعن لبعض مرتكبي المخالفات الشرعية، رأينا التنبيه عليها والتحذير منها واجتنابها. فأسأل الله تعالى أن يقينا شر لعنته وشر غضبه وشر سخطه، كما نسأله جل وعلا أن يعفو ويتجاوز عنا ويغفر ذناتنا ويقيل عثراتنا ويقبل توبتنا إليه ورجوعنا إليه وأوبتنا إليه إنه سميع مجيب. كما أسأله جل وعلا أن يؤتينا من فضله وأن ينشرنا من رحمته وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من المتراصحين والمتحابين فيه والمتآخين فيه ومن المتحاكمين إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيننا نزاع، وأن يجعلنا ممن يرضون بحكم الله ورسوله وممن يؤثرون الآخرة الباقية عن الدنيا الفانية. كما أسأله جل وعلا أن يرحم موتى المسلمين ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويرد غائبهم ويصلح فاسدهم ويهدي ضالهم ويثيب محسنهم. آمين. ملك البلاد اللهم وفقه للخير وأعن عليه وأصلح به البلاد والعباد وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تتعاون معه عن البر والتقوى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم